وفي الختام أقول أن هذا الجاهل في مقطع مدته 4 دقائق ونصف لم يسلم منه لا نبي ولا صحابي ولا عالم ولا قائد مسلم إلا واتهمه وافترى عليه لكي يدافع عن جنود مرتزقة مرتدين تتنزل عليهم وصف الطائفة الممتنعة في خلال 4 دقائق ونصف. فما بالك لو أن هذا أعطي له المذياع والميكروفون وتكلم لمدة 1.5 ساعة ما والعياذ بالله ما سلم من أحد. افترى على نبي الله يوسف، افترى على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، افترى على الصحابة، افترى على صلاح الدين أيوبي، ثم ختم كلامه بمجموعة من ذكر أسماءهم وسماهم بالمشايخ، ولو كان فيهم خيرا لقاتلوا في سبيل الله. فالكلام العالم يوضع على ميزان الكتاب والسنة وليس على ميزان عقلك أنت، سبحان الله. فهذا تعليق بسيط، ولو أردنا أن نرد على كل شيء قاله لاحتجنا إلى دقائق كثيرة. هذا والله تعالى على أعلم.